لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس رياض الصالحين. أمامي سؤال واحد يتعلق بالدرس الفائز. يقول فيه الأخ السائل: ذكرتم أن الإنسان إذا ابتلاه الله بمرض فصبر مع العلم أنه يستطيع الذهاب للمعالجة وربما يشفى فأجره عند الله عظيم، ربما كتلك المرأة، أفلا يتعارض عدم ذهابه للمعالجة مع ما سمه الله لعباده من التعامل بالأسباب؟ أريد أن ألفت نظر الأخ السائل إلى أنه ينقل عني شيئا ما قلته. أنا ما قلت إن الإنسان إذا ابتلاه الله بمرض فصبر مع العلم أنه يستطيع الذهاب للمعالجة، يعني ولم يذهب للمعالجة، ما طرقنا هذا البحث قط، أن الإنسان إذا استطاع أن يذهب للمعالجة فذهب فعالج نفسه ملحق لم يعالج نفسه ملحق، هذا البحث ما طرقنا قط، وإنما كنا بمعرض شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عبد الله بن عباس عندما قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه تلك المرأة السوداء جاءت تقول لرسول الله: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فلو سألت الله أن يشفيني. فقال لها: إن أردت دعوت الله، وإن صبرت فلك الجنة. فلما سمعت وعد رسول الله بأنها إن صبرت على برها فإن لها الجنة، وهذا وعد من رسول الله وليس دعاء، رضيت وقالت: ولكني أتكشف، فادعو الله عز وجل إذا كان ولابد أن لا أكشف. قلت إن السبب في أن ابن عباس قال هذه من أهل الجنة وقال لعطاء بن أبي رباح: إن أردت أن تنظر إلى امرأة من أهل الجنة فهذه هي، وهذا تأمن على الله قلنا بحسب الظاهر، لكنه في الواقع ليس تأنيا على الله. السبب أن رسول الله خيرها بين أن يدعو لها فتشفى وبين أن يترك فتبقى مريضة، ولكن الله عز وجل يؤجرها بالجنة قطعا كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان لها أجرها الجنة قطعا، يعني هي من الملحقين بالمبشرين بالجنة، هذا ما قلنا. لا أعتقد أبدا أن بعض الإخوة يذكر أنني بناء على هذا الكلام وبمناسبة هذا الكلام تعرضت لموضوع المريض عندما يعاني من مرض هل يذهب إلى الطبيب أم لا يذهب؟ أصلا هذا البحث ما تعرضنا له قط، وما قلنا إن الأفضل أن يذهب فيعالج نفسه أو أن لا يعالج نفسه، وأعتقد هذا البحث ما طرقنا أيها الأخوة. هل أحد يذكر أنني قلت هذا الكلام إطلاقا؟ أنا أستشهد بالإخوان بماذا؟ لأنني فعلا أتضايق جدا مرارا وتكرارا، ينسب الي كلام لم اقل، وهذا امر خطير، هذه المساله ربما يعني، لكن في احكام فقهيه اسال عنها واجيب، واذا ببعض الاخوه ينقلون عني نقيض ما ذكرت. شيء غريب جدا. هذا يعني يسري هذا الكلام بين الناس، يقول فلان قال هذا الكلام، فلان قال هذا الكلام. الآن الأقل يقول عني أنني أرجح للمريض أن لا يذهب إلى الطبيب وأن يترك نفسه مريضا، لأنه بهذا يكون له الجنة. من قال هذا يا؟ هذه مسألة خاصة، لأن الأمر فيها إنما هو وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا رسول الله ليس طبيبا، ليس طبيبا. والمرأة ما قالت أريد أن أذهب إلى طبيب ومنعها رسول الله، هذا البحث غير مفروض، لكنها سألت رسول الله أن يدعو لها، فخيرها بين أن يدعو الله لها وبين أن لا يدعو فتبقى مريضة فيكون لها من الأجر كذا وكذا الجنة. إذا قلنا هي قطعا من المبشرات بالجنة بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ممكن يسألني الأخ مجددا، هل بناء على ما قلت ممكن أن نفهم يعني أن الإنسان إذا عانى من مرض لا يذهب إلى الطبيب؟ لا، هذا لا علاقة له بذلك قط. هذه واقعة حال بين هذه المرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واقعة حال. يعني مثلا لو أن إنسانا ما ذهب إلى طبيب وقال أنا أوصل أن أبقى هكذا مريضا، هل نقول إنه قطعا له الجنة قياسا على هذه المرأة؟ أبدا. لأن هذه واقعة حال خاصة بهذه المرأة. لو أردنا أن نفتح باب القياس إذا لقلنا كل إنسان مبتلى بمرض فلا يذهب إلى الطبيب فيبقى مريضا على حاله فيموت بمرضه، نجزم بأنه من أهل الجنة كما جزم ابن عباس بأن تلك المرأة من أهل الجنة. هل هذا الاستنتاج صحيح؟ أبدا ليس صحيحا هذا الاستنتاج. لذلك قاعدة تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء قائم هذه القاعدة ومستمرة. فإن ذهب الإنسان فعالج نفسه من مرض لا ينقص هذا الذهاب من أجله إن صبر شيئا، وإن لم يذهب ولم يعالج فالفقهاء فضلوا المعالجة تنفيذا وتطبيقا لأمر رسول الله. وأما بعض العلماء الربانيين فقد قالوا الأمر عائد إلى مدى توكل الإنسان على الله عز وجل. فإن كان من أولئك الربانيين الذين يعيشون مع وحدة شهود مع الله عز وجل، الدنيا كلها زائدة من أعينهم وهم دائما يراقبون ربهم عز وجل، والأسباب كلها يعني تقريبا مفقودة من أبصارهم، لا قيمة لها في يقينهم الإيماني، هذا الإنسان لا بأس إن ترك نفسه ولم يعالج كما قال ذلك الرجل الصالح عندما سئل ألا يعني ندعو لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني. يعني هذا في حالة وحدة شهود، لا يرى طبيبا غير الله ولا يرى داء آتيا إلا من عند الله. لكن احنا مو من هذه الطبقة، الإنسان ما لازم يتكلف يقول أنا منهم، أنا راح أعمل مثلهم. لا سيدي لا تعمل مثلهم، نعم، وعليك أن تنفذ ما قاله الفقهاء. نعم. إذا هذا الموضوع لا علاقة له الموضوع المرأة الذي كنا نشرحه، فقط كنا نتكلم عن مشكلة كيف سيدنا عبد الله بن عباس جزم بأن هذه من المرأة، هذه المرأة داخل الجنة من أهل الجنة. أجبنا على هذه المشكلة فقط. أما الموضوع الآخر فالآن شرحناه وهذا لا علاقة له بذلك. وأرجو مرة أخرى، يعني الإخوان عندما يسمعون كلامي أكرر وأعيد أن يفهم ما أقول، وأن لا ينقل عني إلا كما أقول. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن، يعني هي مشكلة حزن هي غلط، ولا حزن. الحزن المكان العالي، الحزن الكبر، ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، حديثا متفق عليه. لاحظوا هذا الكلام الذي يقوله رسول الله، كلام مطلق. ما يصيب المسلم من نصب، نصب تعب، تعب من عمل من جهد ايا كان سببه تعب، ولا وصب، الوصب الالم الوجع من مرض ما، ولا هم ولا حزن. الهم والحزن كلاهما بمعنى الكدر والكآبة، الا ان الهم عبارة عن الكآبة والكدر بسبب امر مستقبل، والحزن بسبب امر واقع. المدين يقال مهتم مهموم لأنه يتكدر بسبب المستقبل الذي لا يستطيع أن يجزم به، هل يستطيع أن يوفي هذه الديون أم لا. نعم يقال مهموم. لكن الحزن على مصيبة وقعت فعلا، ومن كلمات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما قضى بالحجر على رجل كان يكثر من الاستدانة، نعم اسمه أسيفع، أسيفع جهينة، فضرب عليه سيدنا عمر الحجر واختطب في الناس قائلا، نعم أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي، نعم، من دينه بأن يقال إنه سبق الحجيج، فأدان معرضا أو استدان معرضا عن الوفاء، يستدين ليذهب إلى الحاج فيقال عنه إنه ما شاء الله كان سباقا إلى الحج، وإنا بائع ماله. ثم قال: ثم إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حزن. أوله هم، أي لأن الإنسان يتكبر بسبب المستقبل، هل أستطيع أن أفي أم لن أستطيع إلى آخره، وآخره حزن، يقع في مثل ما وقع فيه هذا الأسيفع، فيتحول الهم إلى حزن. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها، أقل ألم من الآلام، أقل مصيبة من المصائب، إلا كفر الله بها من خطايا. هذا الإطلاق يوهم أن الحكم الشرعي أن الإنسان أيا كان إذا نزلت به مصيبة من هذه المصائب فإن هذه المصيبة تكفر له خطاياه، أيا كان هذا الإنسان ومهما كان وضعه في تلقي هذه المصيبة، يعني سواء صبر لم يصبر جزع لم يجزع، جزع لم يجزع، احتسب عند الله لم يحتسب عند الله. على كل هذا الحديث مطلق، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه، والرسول ما شرط إن احتسب إن صبر إن يعني رضي أن يكون هذا الألم باقيا عنده حتى يرضى الله عنه. فعلا الرسول ما شرط شيئا من ذلك، لكن هذا الكلام بهذا الإطلاق غلط. عندنا قاعدة في أصول الشريعة الإسلامية تقول نعم اللفظ المطلق يجري على إطلاقه إلا إن ورد هذا النص نفسه في مكان آخر مقيدا، فعندئذ هذا اللفظ المقيد يفسر اللفظ المطلق. وقد قال الله عز وجل في هذا الموضوع ذاته ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قيد الأمر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال أولئك أي فقط أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا هذا الموضوع ذاته ورد بيان حكمه في كتاب الله لا مطلقا بل مقيدا، بل الأمر أكثر من ذلك، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الموضوع ذاته في أحاديث أخرى فقيد. مثلا يروي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو سلمة رضي الله عنه فقال لقد سمعت اليوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سررت له. قالت وما هو؟ فقال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبة فيسترجع عندها، يسترجع عندها أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا إلا فعل الله به ذلك، أي إلا أجره الله بمصيبته وعوضه عنها خيرا. وقد ذكر مسلم في صحيحه حديثا آخر أيضا بهذا المعنى، ما من مسلم تنزل به مصيبة، نعم مثل هذا الكلام، من نصب ولا وصب إلى آخره، فيسترجع أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا إلا فعل الله عز وجل به ذلك. إذا نلاحظ هنا هذه قاعدة علمية نحفظها دائما، هذا البحث ورد في حديث مطلقا، الرسول هنا يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، ما قال إن استرجع ولا إن قال اللهم أجرني في مصيبتي، لكن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم في أماكن أخرى وقيد بأن يسترجع وبأن يقول اللهم أجرني في مصيبتي، أن يحتسب مصيبته عند الله. وربنا في كتابه المبين أيضا ذكر هذه المسألة وشرط للأجر الذي يناله صاحب هذه المصيبة أن يحتسبها عند الله وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. القاعدة العلمية تقول يحمل المطلق على المقيد. نقول بالنسبة لهذا الحديث المطلق أي قصد رسول الله إن استرجع وإن قال اللهم عوضني في مصيبتي واجرني عنها خيرا، سواء قال ذلك بقلبه أو بلسانه سيان. هذه قاعدة فقهية يعني علمية ينبغي أن نعلمها. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الماء لا يحمل الخبث، الماء طهور لا يحمل الخبث. هذا الكلام عام، يعني معنى ذلك أن الماء مهما كان أيا كان نوعه مهما كانت كميته لا يتنجس لا يحمل الخبث، وقعت في نجاسة يعني يبقى طاهرة. لكن في حديث آخر يقول فيه رسول الله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ماذا نصنع وكيف نفهم الحديث الأول؟ على ضوء هذا الحديث الثاني، يعني نقول إن رسول الله هناك عندما قال إن الماء لا يحمل خبثا يقصد الماء الذي بلغ قلتين. قاعدة ينبغي أن نعلمها. وعب هذا الكلام يعني نزال فهما له حتى نتحقق بشيء من الوعي الإسلامي الذي كنت أركز عليه في الدرس الماضي وقبل الدرس الماضي، لأن المسلم كثيرا ما يجد نفسه متطوحا بين كثير من الآراء تعرض عليه ويطلب منه أن ينفذها، فيحار مسكين هذا المسلم. وكثير من الشباب يعني يحبون أن يسمعوا الخير هنا وهنا وهنا، ولا يعلم أن هؤلاء الناس يا ترى علماء ولا جهال يقولون من منطلق فهم وعلم، أم هكذا بناء على ما يعني يخيل إليهم عواطفهم. فإذا لم يكن عنده شيء من الثقافة الإسلامية والوعي الإسلامي العلمي يضيع، لأنه يسمع كلام هنا وهنا متناقض أو لا يضيع، يقع في شيء أخطر. يقول هذا الإسلام عبارة عن شيء وكل واحد يراه كما يحب. نعم المشايخ هم الذين اخترعوا هذا الدين، لذلك كل واحد يحكي في شكل، فيرجع عن هذا الإسلام ويرجع عن انضباطه به، وهذا شيء خطير جدا. ما الذي يحمي المسلم منه؟ أن يكون على بينته. نحن عندما نذكر نضبط أنفسنا بقواعد العلم. إذا ننتهي بعد بناء على هذه القاعدة. قال العلماء شيئا، قالوا لا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله بالمصيبة لذاته، أي لا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل بنوع من العباد ما هو أن يحمل نفسه آلاما ومصائب. مثلا سمع هذا الكلام، ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب وجع ولا هم ولا حزن إلى آخره إلا كفر الله بذلك من سيئاته. يحسب هذا المسكين ربما أن إذا الوجع منبع للأجل، وأن الآلام عبارة عن كم كبير لكفارة السيئات. يعمد هذا الإنسان المسكين إلى ماذا؟ مثلا يوم من الأيام الحر فيه شديد جدا جدا، يريد أن يطبق هذا الحديث، نعم، وضع نفسه تحت الشمس اللاهبة، نعم، واضطجع هكذا تحت الشمس ليعاني من الألم فيكفر الله عنه سيئاته. هذا غلط. إنسان آخر قال والله أنا لا أريد أن آكل، شعر بالجوع قال لا أريد أن آكل، شعر بالظمأ قال أنا ما أريد أشرب. لماذا؟ أريد أن أشعر بألم الظمأ، لأن ألم الظمأ بحد ذاته يكفر عن السيئات. صحيح هذا الفهم؟ غلط. نعم، واحد قيل له إن شرب من هذا الماء يعرض الجسم إلى أمراض وإلى جراثيم، فذهب فشرب من هذا الماء، ولما قيل له لماذا قال لكي مصيبا من جراثيم هذا الماء فأمرض فيكفر الله عز وجل عني من سيئاتي. يعني يتصور هذا الإنسان أن نفس المصيبة نفس الوجع نفس الألم عبارة عن عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله. هذا الفهم غلط. قال الإمام الشافعي في كتابه الموافقات كما قال سائر العلماء: لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بعبادة يخترعها هي تحمل الآلام لذات الألم، هذا لا يجوز. ودين الله عز وجل مبرأ من هذا الأمر. لكن ممكن لاحظوا فائدة العلم أيها الإخوة، لاحظوا فائدة العلم. ديننا الذي شرفنا الله به مزيته العظمى أنه قائم على موازين العلم. ممكن واحد ما عنده علم يقرأ هذا الحديث فيفهمه سطحيا، هذا الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا، فيظن أن الأوجاع بحد ذاتها عبارة عن سبب للكفارة، بحد ذاتها عبارة عن سبب لنيل الأجر من الله عز وجل، فيعرض نفسه لهذه المصائب ألوانا وأشكالا. هذا أحمق. وإنما ذهب ضحية حمقه بسبب عدم تعلمه دين الله من ينابيع العلم. إذا معنى هذا الكلام، ماذا معنى هذا الحديث؟ أي عليك أن تسأل الله العافية. أنت الآن في حالة عافية، لا في وجع لا في كدر لا في هم ولا حزن. إذا قل كما قال رسول الله: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة. هذا كان جل دعاء رسول الله. ولما سئل رسول الله ماذا ندعو في ليلة القدر علمهم هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. قل كما كان يقول رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، إلى آخر ما كان يقول. أنت الآن معافى، لا تعرض نفسك لبلاء ولا لوجع ولا لمرض ولا لمصيبة، بل اسأل الله عز وجل أن يديم عليك به العافية. ولكن إذا وجدت أن الله ابتلى من حيث لا يعني يد لك في هذا الابتلاء أبدا، ما جربت على نفسك هذا الابتلاء قط، لكن الله ابتلاك، لا سمح الله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا بمرض بوجع بفقر بأي شيء من المصائب التي عددها بيان الله عز وجل هنا. وقد جاءت المصيبة ماذا نصنع؟ هذا ما يقوله رسول الله هنا، كلام رسول الله بعد نزول المصيبة. نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف نقولها؟ نقولها تعبيرا عن الرضا، لا اصطلاحا دالا على السخط كما هو شأن كثير من الناس. كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون على شفاه كثير من الناس فقدت معناها، أصبحت تدل بالعكس. تدل على إيش؟ تدل على غضب وتأثر. فلان من الناس جاء فوجد في داره لو فرضنا نسأل الله العافية، ضرب كفاً على كفاً وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخذ يستشيط غضبه. ماذا تقول؟ أنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا لماذا الغضب؟ لو أنك سألته ماذا تعني بإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني التعبير عن غضبه، التعبير عن سخطه، يعني أنه بهذا الكلام يشفي غليله، هذا لا أجر له. ينبغي أن يعي ما يقول إنا لله، أي لله أن يفعل بما يشاء لأنه يتصرف بملكه. أنا له، أنا ملكه، وكل ما تحت يدي أيضا ملكه، فهو قد تصرف بملكه. هل أملك أن أقول شيئا؟ هل أملك أن أحتج؟ هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. فأعود إلى الله عز وجل، ما في شيء جديد إن احتسبت عند الله سبحانه وتعالى. نزلت المصيبة، يقول إنا لله تعبيرا عن الرضا، تعبيرا عن العقيدة الإسلامية التي تقول إن كل شيء ملك لله عز وجل. ثم قال إن كان بقلبه أو بلسانه اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا. عندما يقول الإنسان هذا الكلام هكذا كما قال رسول الله، هذه المصيبة تكسح معاصيه التي ارتكبها جميعا ويصبح مبرئا منزها منها كيوم ولدته أمه. فقد ربح بدون رأس مال، يعني بدون أن يدفع شيئا. إن كان فقرا ربي عز وجل يعوضه عما فاته، عما وقع به من الخسارة، ويعيد له ماله من طريق آخر يجوز ما يحس. نعم، إن كان أي شيء من المصائب فإن الله عز وجل يعوضه عن هذه المصيبة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز للإنسان عندما يسمع هذه الأحاديث أن يقول والله أنا أحب أن يكفر الله عني سيئاتي، لذلك يا رب اغفرني، إيه نعم، بمرض بكذا بكذا، هذا غلط وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. ماذا قال رسول الله في أمر من الأمور؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبر. لا تقول نعم يا رب اجمعنا بأعدائك لحتى نرجوهم جزءا سائفين، نعم، لا تقل هذا الكلام، هذا تحدي لله عز وجل، بل اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فإن وقع هذا الأمر فعندئذ يراد منكم أن تظهروا الصبر والرضا عن الله عز وجل. هنا بعض الإخوة قد يعني يسأل ويقول، نسمع حكايات عن بعض الصالحين أنهم كانوا يعرضون أنفسهم للمصائب، يعني كانوا يعرضون أنفسهم للمحن والمصائب استدرارا ل يعني النصيب والأجر من الله سبحانه وتعالى. إن كان يقصد الأخ السائل بسؤاله هذا، أنا أفرض هذا السؤال، كثير من الربانيين الذين كانوا يتعاملون مع الله على أساس عقد المحبة، محبة القلبية الغامرة، فهؤلاء معذورون، ومع ذلك فمرتبتهم دون مرتبة غيره. يعني في ناس فعلا من أهل الله عز وجل كما يقال، إن طابت أفئدتهم حبا لله، الحب يسكر، وصاحب هذه المحبة قد ينطق بكلام مو من يعني ميزان عقله وإنما من فيح حبه، لا يعي ما يقول. نعذره ولا نقلده ولا نتبعه أبدا، مثل ذاك الذي قال عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج، وخذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المهج. هذا ابن الفارق رضي الله عنه قال هذا الكلام، وهذا الكلام غلط مما كان يكون قوله، لكن الغلط في بعض الأحيان مقبول، لأن صاحبه شو صار معه؟ صار معه في حالة ذهول، حالة سكر، لكن أنا مالي معذور، أنا صاحي. إذا قلدت أنا الثاني عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أنا متكلف وأتمسك بهذا الكلام وما لي أدب الحكي أبدا. نعم، والأدب مع الله لا يليق لهذا الكلام ابدا. ربي عز وجل يريد منا العبودية. كيف بتتحقق العبودية؟ لها بابين او لها وجهين، بهذين الوجهين تتحقق العبودية. الوجه الاول ان يعافي، ان تكون في دور المعافاة، فتقول لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب، انا عبد انعامك وكرمك يا رب انا شاكر، وتسير في طريق الشكر لله. هذا اللون الاول من الوان العبودية. الحالة الثانية ان يزجك الله ونسأله العفو والعافية في مصيبة، فتقول نعم لك العثمة يا رب، انا راض بما تقول، انا لله وانا اليه راجعون، انا ملك تتصرف بي كما تشاء. نعم هكذا تكون العبودية. اما في حالة العافية العبودية تكون بماذا؟ بالشكر قولا وفعلا. او ان يكون الانسان والعياذ بالله في حالة مصيبة، فالعبودية بان ترضى عن الله عز وجل. اما ان تستعجل المصيبة قبل نزولها فتقول يا رب انظر بما تشاء من المصائب، لأريك كيف اصبح، لأريك كيف اتحمل. نعم لا تبالي في الحالة، هل انت تعبر عن عبوديتك ام تشمخر برأسك وتتحدى الله؟ هذا اسمه تحدي لرب العالمين. لشو انت ماذا تملك من القدرة على الصبر؟ اذا صبرت بمن تصبر؟ بالله، يصبر وما صبرك الا بالله. نعم اذا قلت لك الحمد يا رب انا راضي، هذا الشعور بالرضا من اين ينسكب في كيانك؟ من عند ربك. كيف تتباهى بملك غيرك؟ الحقيقة ابن الفارض ولا غير ابن الفارض، لو كان يتعامل مع عقله وكان في حالة صحو لقلنا له هذا الكلام ما ينبغي ان تقوله ابدا. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، اوفى محب بما يرضيك مبتهج. طيب يعني ابتهاجك بما يرضي الله من اين ستأتي به اذا لم يعنك الله على هذا الابتهاج؟ من اين ستأتي به؟ والله ما بتقدر، ما بتقدر ابدا. لذلك قال كثير من العلماء ان صاحب هذا الكلام رحمه الله ورضي الله عنه سمي بعد ان قال هذا الكلام بمرض بحصر البيت، شيء بسيط حصر البيت. نعم صبر واشتد به الوجع فتذكر هذا الكلام، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، اوفى محبا بما يرضيك مبتهج. فكر وراء نفسه ليس بوزن هذا الكلام اطلاقا، فوقع في حالة خجل من الله سبحانه وتعالى، فما كان منه الا ان كان يخرج الى السوق وبيده شيء من الدراهم، يرى اطفال صغار يعطيهم من هذا المال ويقول ادعوا الله لعمكم الكذاب. نعم ادعوا الله لعمكم الكذاب. انا نعم هذا، لكن في نفس الوقت معذر، لاحظوا ماذا اقول، لا تنقلوا عني الا كما اقول، افهموا جيدا، هذا غلط، لكن يعذر في الوقوع فيه اولئك الذين سكروا بنشوة حب الله عز وجل. منطق الحب هكذا شأنه. نعم اما نحن لم نقع في مثل هذه الحالة، نحن يكفينا ان نتحرر شيئا ما من حب الدنيا، نحن يعني نفرح بانفسنا فرحا شديدا ان اعتقنا انفسنا بعض ساعات يعني من كل يوم من محبة الدنيا والتعلق بها ومحبة الصور والاشكال وما الى ذلك. نعم لذلك فنحن ابعد ما نكون عن ان نقع في هذا الغلط، فان وقع انسان في هذا الغلط تقليدا فهو غلط شنيع في حقه، ولا يعذر ابدا في ان يقع في هذا الامر اطلاقا. المهم ان الانسان له حالتان، وعلى الإنسان أن يمارس عبوديته لله في هاتين الحالتين. ما هما؟ هما قول الله ما يبدو من قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تستعجل شيئا، إن كنت في الساعة التي يمتحنك الله بالخير فأدي قسط العبودية المنسجم مع هذا الدور. ما هو؟ الشكر لله عز وجل. فإن جعلت هذه النعم التي أنعم الله بها عليك أداة طغيان وأداة استكبار وسبب نسيان وما إلى ذلك، فأنت قد خرجت من طور العبودية لله ووقعت في نقيضه وهو الكبر والطغيان على الله عز وجل. وإن رأيت نفسك، ونسأل الله العفو والعافية، قد وقعت في الامتحان الثاني، دورة الأخرى الامتحانية الأخرى وهي الابتلاء بالشر، فعبوديتك لله في تلك الحالة كيف تتحقق؟ تتحقق بأن تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا يا رب العالمين. ينظروا إلى أدب رسول الله في كل حالة. النموذج الأسمى لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما عاد من الطائف وقف في ذلك البستان، بستان لابن ربيعة، في دعاء مشهور، مشهور جدا عنه. ماذا قال في دعائه؟ والمصيبة كانت نازلة فيه، اجزاء جهات من اعضائه تشخب دما، رجليه كانت مجرحين تشخب دم، وحجارة السفهاء كانت تتمطر عليه وحالته تعبانة. وكم مشى من الطائف الى ان وصل الى ذلك البستان؟ ما بقى: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب العباد، انت رب المستضعفين، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري؟ وهون هذا مظهر لقول الله عز وجل: وما صبرك الا بالله. يا رب اليك اشكو ضعف قوتي، انا ضعيف، انا نريد اصبر، لكن وين صبري؟ انت بدك تصبرني. ما في عبودية اسوى من هذه العبودية. بعدين شو قال؟ الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري؟ قال: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، انا راضي. هذا جزء اسلامي. نعم. ولكن مسؤوليات رجع شو؟ ولكن عافيتك اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي ملأت، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان ينزل بي غضبك، ان يحل بي سخطك. لك العتبى يا رب حتى ترضى، لك العتبى. امر. فجمع رسول الله بين ثلاثه ايام من حقائق العبوديه في هذه الحاله. اولا، الانسان لما يكون مبتلى بده يصبر. اول خطوه مين بيستنزل الصبر؟ من عند رب العالمين: يا رب اعني، يا رب اعني. الوحده. ثانيا، نعم، يقول لله عز وجل: يا رب انا راض، انا عبدك، تفعل بي ما تشاء. لكن في باب ما يحكيها على وجه التحدي. نعم، يا رب انا راضي، اعمل اللي بدك اياه. منين اللي بدك اياه؟ انت تقول انا اللي بدك اياه، شو اللي بدك اياه؟ قول: ولكن عافيتك اوسعني. نعم. وفي نفس الوقت قل: لك العتبى يا رب حتى ترضى. هذا الرسول معلم، هو نفسه طبعا عم يطبق على نفسه هذا الشيء، لكن في نفس الوقت يعلمنا. ورسول الله سيد الانبياء بعد ان كان سيد الانبياء، ورسول الله سيد المعلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المربين. ولا سنة بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ف فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي بسنته. نحن ينبغي أن نروض أنفسنا دائما أيها الإخوة أن نكون من أهل الاتباع، لا من أهل الابتداع، من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع. احفظوا هذه القاعدة وطبقوها. نحن نحب الله عز وجل ونسأل الله أن يميتنا ونحن نملك أكبر قسطا من هذا الحب. نعم. لكن الشيء الذي يعبر عن هذا الحب ما هو؟ الاتباع، اتباع رب العالمين. والله بعد إذا تجاوز الاتباع ما في حب. نحن نحب رسول الله ونسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا وفي قلوبنا أكبر قسط من حب هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن حب المصطفى عليه الصلاة والسلام بما يتحقق؟ وما الذي يدل عليه؟ ما هو اللواء الذي يعلن عن هذا الحب في القلب؟ الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. عليك بدراسة سنة رسول الله، كيف كان يعيش، ماذا كان يقول، كيف كان يدعو، ما هي صيغ دعائه، كلماته، تتبعه في هذا وقدر الاستطاعة، لا نزيد من عند أنفسنا زيادة تطحننا في المخالفة، زيادة تطحننا في المخالفة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا أمسينا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نواصينا بيدك فخذ بها إلى طريق السعادة والرشد. اللهم إنا عبيد إحسانك يا رب العالمين، فأكرمنا بمزيد من الإحسان وارزقنا شكر ذلك. ولا تبتلنا بالمصائب يا رب العالمين، فإنا ضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا يا ذا الجلال والإكرام، واشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل، وعمنا جميعا بألطافك الخفية ورحمتك الواسعة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة على المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد في العودة إلى تفسير كتاب الله عز وجل، فقد أعود إلى كلمة قلت البارحة في إدارة المسجد سانت إخبار، وأعتقد أن كثيرا منكم يحضر هذا الدرس. كنا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى شوكت مشاكلها إلا كفر الله به سيئاته أو عن سيئاته. فأنا قلت إن صحيح حزن وخطأت بالشكل الذي شكل به الكتاب وهو حزن. الحقيقة كلامي هو الخطأ، وهذا خطأ يعني بحسب الظاهر لا يتقع. أنا أحفظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما أدعو به: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأقرأه والحزن. وفي القرآن أيضا تتكرر هذه الكلمة وهي واردة أيضا بالحزن ونقرأها. ولكن هكذا شاء الله عز وجل نعم أن يتمكن الفكر عندي فأخطط الصحيح ويصحح الخطا في اللغه العربيه في حزن وفي حزن، بمعنى الكرب في حزن وفي حزن، وكلاهما وارد، والحديث وارد بالحزن فيما اتصور. فأنا أولا أحب أن ألفت النظر إلى هذا الخطأ الذي وقعته فيه، وسأذكر إخواننا أيضا في المسجد إن شاء الله في الدرس القادم بذلك، نعم، حتى يكونوا على بينة من هذا الأمر. الشيء الثاني، افرح الفضل لنفسي من هذا الأمر، وألفت النظر أيضا إليها لمن شاء أن يعتبر. هذه الخطيئة خطيئة لا تتفق في الواقع، يعني مفروض ان واحد عنده شيء من الثقافه ما يغلط، يعني حزن ما يحوز معنى الحزن، نعم. فما الذي حصل حتى حجب الفكر عني وقلت بصريح العباره ان هذا التشكيل خطا والصحيح هو الحزن؟ اللي حصل ان رب العالمين سبحانه وتعالى وبه يتحقق العلم وتتنامى المعرفة. هذا الإله شاء أن يحجب عنه هذه النعمة لي حكمة أخرى لتربية، وكل تقلبات العبد نعم. وإذا بشاهد نعم هذه الظاهرة ينبغي أن يعني يستوقف الإنسان ويبدو رب العالمين باسم رب العالمين، يعني لرب العالمين، يعني لرب عبده بالتربية الدقيقة المثلى، ينظر إلى واقعه فمعالجه، لعل الله عز وجل رأى مني اعتدادا بنفسي بشيء مما أقول، بشيء من معارفي من علم إن صحت النسبة، يعني علم المعارف إن صحت هذه النسبة. فالباري عز وجل بنفسه الخفي وبكرمه أراد أن ينقذني إلى الحقيقة، نعم، وينبهني إلى أن العلم ليس علمي، والمعرفة ليست معرفتي، والقدرة ليست قدرتي، وإنما هي عطاء من رب العالمين، وليس عطاء، عطاء متجدد لحظة لحظة. في الواقع أن عندنا في آخر الدرس تذكرت اللي علم فيه، يعني في آخر الدرس تنبهت وفي سر بحثت على نفسي وتنبهت إلى هذه الحكمة الإلهية، حتى لا يتباهى إنسان بشيء يظن أنه ينبه، لا بعافية لا بصحة لا بجمال لا بالمال لا بعلم لا بذكاء لا بعقل لا بشيء، كله عبارة عن عطاء متجدد لحظة فلحظة فلحظة من قبل رب العالمين. والله في كثير من الأحيان أنسى بعض كلمات من الفاتحة، فاتحة هل هنالك عذر نادي بحسب الله في أن ينسى الإنسان كلمة منها؟ صور محفوظة حفظا كثير دقيقا، وأقول كررها كثيرا، فجأة أجد أنني قد فجدت عن الآية التي تلي الآية التي قرأتها، فجدت حجبا تاما، يعني أن العقل وقف، هذا ليس عبثا، هذا كله تنبيه للإنسان أن لا ينسب إلى نفسه شيئا ليس له، نعم. فأولا ينبغي أن ننبه إلى هذه الغلطة الشريعة التي أخطأتها البارحة. ثانيا أقول الحمد لله الذي لا يكلني إلى نفسي، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن لا يكلني إلى نفسي، ويعني الإنسان ربما دائما صحصح بيجي بظن حاله أنه من صاحب الجوزاء، نعم، في حين أنه لا شيء، إنما هو علم الله عز وجل يريده الله على لسان وفكر من يشاء من عباده، نعم. نعود إلى درسنا والآيات التي وقفنا عندها. وقفنا عند أول قوله عز وجل: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من قطراتها أنهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم به ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط بيوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كان الكلام عن هؤلاء الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما استهزئ بالرسل من قبل. ولقد استهزئ برسل من قبل. كلام كان عن هؤلاء الناس وحديث رب العالمين عنه. يقول الله عز وجل ولا يزال الحديث عنهم: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. يعني كانت سياستنا مع هؤلاء الناس المتكبرين على الحق المستهزئين بالرسل والأنبياء المعاندين أمام الدعوة إلى الحق الذي أنزله الله عز وجل كانت سياستنا معهم معاملتنا لهم يعني أننا متعناهم وآباءهم متعناهم يعني قلدناهم في ألوان من المتع الدنيوية ووفرنا لهم كل ما هذا معنى متعنا آباءهم متعنا آباءهم من العمر. الجمع بين الأب والدليل على طول عمر أبنائه أيضا معهم لذلك قالوا يجب العمر. ووجدوا أن التي جاءتهم ما أصابت منهم شيئا وقال قائلهم أين كلام الرسل والأنبياء عن عذاب الله وسخطه؟ ها نحن نتقلب في النعيم وها نحن نمسك بزمام الطبيعة وها نحن لا نعيش ولا غير علينا ولا خطر يحدث بنا. هذا معنى قول الله عز وجل: بل متعنا هؤلاء يرجع في الرسول وآباءهم أيضا انقلب حتى طال عليهم العمر. نعم احنا جعلنا في التفسير عند الشكل الآخر لا متعنا هؤلاء متعنا هؤلاء الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وآباءهم والأجيال السابقة من قبلهم الذين كانوا أسبق من هؤلاء في السخرية بالرسل والأنبياء والاستقبال على الحق حتى طال عليهم العمر وهم يمتعون لا تنقصهم لا ينقصهم شيئا من مقومات الحياة الدنيوية. نعم ولذلك لما رأوا هذا الأمر كانوا يزدادون كبرياء ويزدادون عمادا وسخرية ويقولون ها نحن إلهي بعيدون عن الإنذار الذي ينذرنا به الرسل والأنبياء. يقول الله عز وجل لهم أو عنهم: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافنا؟ أفلا يعتبرون يعني ينظرون إلى العالم ويقرؤون في التاريخ ليلاحظوا أننا كم نقصنا من أطراف المعمورة وأهلكنا أمما هاهنا وهاهنا وهناك كانت أشد منها قوة وأمضى بأسا. هؤلاء الذين أهلكناهم وهؤلاء الذين دمرناهم الصغير أيضا عاشوا كما عاش هؤلاء وأطول، ومتعناهم كما متعنا هؤلاء وأكثر. لكن ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أننا دمرناهم وأهلكناهم إما بريح وإما بقصف وإما بحصباء أطلها الله سبحانه وتعالى عليه من السماء، وإما بسيفه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. إذن ما الكلام؟ لا يغترن إنسان أو أمة لأنها تعيش سنوات تسع سنوات وهي تتمتع بالنعيم فيسترها هذا الواقع، فتكفر هذه الأمة بكل إنذارات الله عز وجل وبكل أخباره. لا، هذا خداع. وإذا أردتم أن تعلموا تعامل رب العالمين معكم ومع أمثالكم، اقرأوا التاريخ، انظروا إلى الماضي، كيف عامل الله أمم أخرى من قبلكم. أنتم تعيشون الآن متوسط الأعمار 60 سنة 50 سنة 40 سنة مثلا، متوسط أقل حوالي 45 سنة أو 40. نعم. ولكن كان في مرضها جاءت أمم كانت متوسط الأعمار كانت بالنسبة لهم أكثر بكثير، ومع ذلك فإن الله عز وجل أهلكه. هذا معنى قوله تعالى: أنت لا يغرنك أن نهدي الأرض ننقصها من أطرافها. وقد أطال المفسرون عند هذه الكلمة: أفلا يرون هؤلاء المستهزئون المعالمون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. العبارة بحسب الظاهر، بحسب الظاهر تقول أن الله عز وجل ينقص من الأرض ذاتها، فكأن الكرة الأرضية كانت كبيرة ثم إنها أخذت تتضاءل وتتناقص